أنزلها الرب عز وجل للاعتبار والاتعاظ. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة بهذه القصة بهذه القصة بهذه القصة بهذه القصة بهذه القصة بهذه القصة.